مخلب القرد. مخلب القرد مسرحية عن قصة للكاتب دابيو جاكوبس، أعدها للمسرح لويس إن باركر، ترجمها للإذاعة علي فهمي. إخراج وهبة أبو السعود. المنظر الآن غرفة الجلوس في كوخ من الطراز القديم على مشارف ضاحية فولهام. قرب الركن الخلفي من اليسار نرى نافذة، وإذا تقدمنا إلى الأمام ناحية اليسار أيضا نجد ثلاث أو أربع درجات تؤدي إلى أحد الأبواب، ثم حاملا للأطباق إلى يمين منتصف الحائط الخلفي نجد قبوا به باب. هذا الباب يؤدي إلى الباب الخارجي للمنزل، ونرى صندوقا للبريد مصنوعا من السلك يتدلى خلف هذا الباب. على اليمين نجد دولابا ثم المدفأة، وفي الوسط مائدة مستديرة كما يلتصق بالحائط بيانو من الطراز القديم، وهناك مقعدان مريحان على جانبي المدفأة. في الغرفة مقاعد أخرى، وعلى الرف الذي يعلو المدفأة نرى ساعة وبعض التماثيل القديمة من الصين. يسود الغرفة جو من الارتياح. هاك يا هيربرت، هاك يا بني، أغلب الظن أنني سأنتصر عليك بعد نقل هذه القطعة. إنك مفكر عميق يا أبي، ألست كذلك؟ أتعني أنه أخيرا تمكن من أن يتغلب عليك يا هيربرت؟ هو يا إلهي، كلا بالطبع، في الواقع لقد فاته أن لقد تبينت غلطتي، دعني أسترجع القطعة ثانية. محال، إن قواعد اللعبة لا تسمح بذلك. أنا لا أعبأ بتلك القواعد العلمية التي تدعونها، إنكم تقلبون ما ينبغي أن يكون تسلية بريئة. لا تتكلم كثيرا هكذا يا زوجي، إنك تربك تفكيرا. إنه لا يربكني. استمع إلى هذه الرياح. إنني أسمعها. كش الملك. لا أظن إطلاقا أن البشدويش موريس سيحضر الليلة. مات الملك. هذه أسوأ مساوئ السكنى في مكان نائي، فأصدقاء الإنسان لا يتمكنون من الحضور لقضاء وقت في أحاديث ودية هادئة، ولذا لا نجد أمامنا إلا أن نرهق عقولنا في لعبة ملعونة. مهلا مهلا يا أبتي، سوف يحضر موريس إلى هنا. حارة الأحبة بوفولام، تبا لها من بقعة موحشة مليئة بالوحل بعيدة عن العمران. الطريق والممرات عبارة عن مستنقعات. فيما يفكر المجلس البلدي؟ هذا ما أود أن أعرفه، لأن هذا هو المنزل الوحيد في هذا الطريق، فلا يهم بطبيعة الحال أن يتمكن أحد من بلوغه فيما أعتقد. لا تعبأ بذلك يا عزيزي، فربما تفوز في الغد. من الجائز أنني سأفوز، ربما سأفوز. ماذا تعنين بذلك؟ ها أنت تعلمين دائما ما يظهر في قرارة نفسي، أليس كذلك؟ يتحتم علي أن أعلم بعد 20-30 عاما يا جون. إن المكان رغم كل شيء ليس بمثل هذه الرداءة، فهو أحد المنازل القليلة ذات الطراز القديم التي بقيت قرب لندن، وليس كتلك الفيلات المزركشة التي يشيدونها. إنني أشعر فيه بأنني في منزلي الذي أرتاح إليه، وكذلك أنت، وإلا لما اشتريته. لقد كان شراؤه صفقة موفقة حقا. لا يزال علي أن أدفع 200 جنيه من أصل ثمنه. ليس هذا بذي أهمية، سأسدد المبلغ من مرتبي في وقت قصير في مدى 3 سنوات بواسطة العلاوة التي وعدت بها. هذا إذا لم تتزوج. كلا لست من النوع الذي يبغي الزواج مبكرا. أتمنى أن تجد لك زوجة يا هاربرت، فأنت شاب طيب ومستقيم. هناك متسع من الوقت يا أمي، فلدي ما يشغلني الآن قبل التفكير في الزواج. إن موتورات المولدة للكهرباء تستحوذ على كل وقتي، ولا تترك لي فرصة للغراميات. إنها تغار علي. إنني غالبا ما أركض في سريري أثناء الليل وأفكر. لنفرض أن هربرت أخذته سنة من النوم فلم يراقب ما يسميه الموتورات فتوقفت عن العمل. أوه أوه أوه يا إلهي، إن حي ظلام يصبح في ظلام دامس. يا لها من أضحوك. أضحوك؟ إن هذا معناه فصلي من عملي، وليس في هذا ما يضحك على الإطلاق. أنصت. إنه البشقويش موريس. ترى ماذا ستكون الأقصوصة التي سيتحفنا بها الليلة؟ لا تقفل الباب بشدة يا جون. ادخل بسرعة. فظيع فظيع أن يقطع المرء طريقا طوله ميل والأدهى أنه يمر بجانب المقابر في طريقه إليكم، وفي ذلك الكفاية لهذه يطير الصعر من فوق رأسه. ناولني عصاتك. لو لم أعلم أنني سأقابل بالسحاب هنا لأحضرتها معي. البشدويش موريس. يا لله، لابد أن هذا البرد القارس قد أتعبك. تعال هنا بجانب النار، اقترب. كيف حالك يا سيدتي؟ وكيف حالك أنت يا صبي؟ ليس هذا وقت عملك؟ إن نوبتك بالنهار. كلا يا سيدي كلا، بالليل، إلا أنه لدي نصف ساعة أخرى قبل أن أذهب إلى عملي. تفضل بالجلوس. تفضل. إليك فنجانا من الشاي. أشكرك على كرمك يا سيدتي، هذا عظيم. إن هذا المنظر أبهى وأجمل من منظر الخنادق في شتران. نعم، أجمل من الجلوس في حفرة مليئة بماء المطر المنهمر وطلقات رصاص الأهالي المصوبة إليك تدوي من حولك. ألم يكن لديكم وقتها مظلات؟ مظلات؟ عظيم رايت عظيم. أسمعت ما قالت؟ مظلات وأحذية واقية من المطر وكرم الماء الساخن في الفراش. نعم نعم، أرجو أن لا يغضبك ما سأقوله يا سيدتي، ولكن من السهل جدا أن يدرك الإنسان أنك لا تفقهين شيئا عن الحياة العسكرية. إن والدتي لم تتفوه بما قالته إلا بدافع العطف يا سيدي. وإنني أعلم ذلك جيدا ولم أعني به أي إساءة. كلا يا سيدتي، المشاق والصعاب من لوازم الجندية، الجوع والحمى والتعرض للموت بالرصاص، هذا بعض مما واجهته. لا يبدو عليك أنك أصبت بضرر كبير، اللهم إلا فقدك لذراعك. ومن أجل هذا منحت هذه الميدالية. كلا يا سيدتي، إنني قوي البنية، توماس موريس رجل صلب ولا يخضع لإغراء الخمر أبدا أبدا. ما هذا الآن؟ ضع أنفك عليه وسوف تعرف. ويسكي ساخن وسكر وقطعة من الليمون. كلا كلا كلا، لقد قلت إنني على الإطلاق لن. إلا أنه في ليلة كهذه. حسنا، في صحتكم لألف سنة. وفي صحتك أنت أيضا لعمر مديد. ما هذا؟ ألا تشرب يا هيربرت؟ لا تعتبر عدم مشاركتي لكم من قلة الذوق يا سيدي، ولكن عملي يحتم علي أن أبتعد عن الشراب مهما كان قليلا. إذ علي أن أحتفظ بأعصاب هادئة وعين ثاقبة ويد ثابتة، وإلا التهمني عجل الماكينات في دوران سريع. لا تقل هذا يا هربرت. لا خوف علي يا أمي، لا خوف. أنتم معشر الكهربائيين نوع كالسحرة، بمجرد أن تنطقوا بكلمة نور نجد النور يملأ المكان، وبكلمة قوة محركة نجد عربات الترام تسير مسرعة، وبكلمة معرفة نجد الأنباء تنتقل إلى أقاصي العالم. هذا ما يغلبني على أمري حقيقة، رغم أنني رأيت كثيرا من أعمال السحرة في أيام أيضا. أتعني سحر الهنود؟ إنه دجل يا سيدي. وما فقراء الهنود إلا دجالون. دجالون؟ إذن فلتعلم أنني رأيت سحرهم بعين رأسي. لا عليك، رأيت ماذا؟ كفى كفى. أقول لك رأيت صبيا لا يستره من الملابس إلا ما يستر الطفل الرضيع. إذا كنت تفهمين ما أعني يا سيدتي، هذا الصبي يحضر سلة فارغة فارغة. أتفهم يا هواي؟ فارغة مثل هذه الكأس التي في يدي. ناولني يا مرحب. لم يكن هذا قصدي، ولكنني ذكرت التشبيه على سبيل المثال. لقد رأيت بنفسي خدعة السلة هذه وعرفت كيفية أدائها، وإني لا أذهب بعيدا إذا قلت أن في مقدوري أداءها ببعض التمرين. حدثنا عن ما هو أقوى من ذلك. أقوى؟ ما قولك في رجل مسن من فقراء الهنود حينما يمسك بحب ثم يلقي به في الهواء، أتفهم؟ في الهواء، ثم يتسلق صاعدا عليه كما لو كان طرف الحبل الأعلى مثبتا في شيء، ثم يختفي كلية عن نظرك. لقد رأيت هذا بعيني رأسي. هل تناولت شيئا من الكعك يا سيدي؟ كعك؟ ولما؟ كي تمسح بها زورك من أثر هذه المبالغة. أتعني أنك لا تصدقني؟ كلا كلا، إنه يضحك معك ليس إلا، لم يكن من اللائق أن تفعل ذلك يا هابت. هابت دائما يميل إلى النساء. لم أقل إلا الحقيقة، هناك أشياء لو أردت أن أحدثكم عنها، ولكن كفى كفى، لن أحكي لكم أي شيء على إطلاق. هراء يا صديق القديم، هراء، يجب أن لا تغضب من بعض المزاح البسيط. أخبرني، ما تلك الحكاية التي بدأت في قولها ذلك اليوم عن مخلب قيرود أو شيء من هذا القبيل؟ لا شيء، على الأقل لا شيء يستحق الذكر. مخلب قرد؟ نعم، كنت تقول لي. لا شيء، ولا تسألني المزيد. ما هذا؟ هل فرغت كأسي ثانية؟ حينما أبدأ في التفكير في مخلب القرد هذا أنسى كل ما أعمل. لقد فهمت إنك تحتفظ به دائما معك. وهذا ما أفعله خوفا مما قد يحدث. نعم نعم، هاك كأسك. وما أمر هذا المخلب؟ لن تصدقيني لو أخبرتك. سأصدق أنا كل كلمة. هكذا؟ إذن إنه سحر، ولا تضحك مما قلت. إنني لا أضحك. هل المخلب معك الآن؟ بالطبع. دعنا نرى. في الواقع لا شيء فيه يستدعي الانتباه، فما هو إلا مخلب صغير عادي جاف كالمومياء. ها هو. أريني أريني. أريني. إنه جاف يابس. لقد قلت ذلك. استمعوا إلى هذه الرياح. ولماذا يمتاز هذا المخلب من غيره؟ لقد وضعت فيه طاقة سحرية كبيرة. كلا. نعم، وضعها فيه رجل عجوز من فقراء الهنود، كان رجلا صالحا تقيا ورعا، لقد جلس في بقعة واحدة منطويا على نفسه لمدة 15 عاما قضاها في التفكير والتأمل. أراد أن يبرهن على أن القدر هو القوة المسيطرة على بني البشر، وأن مصائرهم قد قدرت لهم منذ البداية ولا سبيل للهرب منها، ومن يحاول تغيير ما قدر له فعليه أن يواجه ما لا قدرة له عليه. ولذا وضع قوة سحرية في هذا المخلب، لا لشيء إلا لأنه كان أقرب شيء وقع عليه نظره حين ذاك. نعم، وضع فيه قدرة سحرية من شأنها أن 3 من الناس يمكن أن تجاب لكل منهم 3 أمنيات. لا تضحكوا. ولكن تنبهوا جيدا لما سأقول. رغم أن هذه الأمنيات قد تحققت واستجيبت لهم، فإن كل منهم تمنى لو أن أمنياته لم تجب. وما هي الطريقة التي تجاب بها هذه الأمنيات؟ لم يفصع عنها، ولكنها تحدث بطريقة طبيعية لدرجة أن الإنسان لا يمكن أن يعزوها إلا لمجرد المصادفة البحتة. ولما لم تجربها بنفسك يا سيدي؟ لقد جربتها. هل تمنيت أمنياتك 3؟ نعم. وهل تحققت؟ نعم تحققت. وهل تمنى أيضا أحد غيرك؟ نعم، المالك الأول للمخلب تمنى أمنياته 3. نعم لقد تمنى أمنياته 3 بكل تأكيد. لا أعرف شيئا عن أمنيته الأولى ولا عن أمنيته 2. أما 3 فتمنى فيها الموت. وهكذا حصلت على هذا المخلب. حسنا، يبدو لي أنه ما علينا إلا أن نتمنى أشياء لا يمكن أن يصاحبها سوء الطالع. إذا كنت قد تمنيت أمنياتك 3 لأصبح المخلب ولا فائدة لك فيه، فما الذي يدعوك إلى الاحتفاظ به؟ نزوة مني على ما أظن. لقد راودتني فكرة بيعه، ولكنني لا أظن أني سأفعل ذلك. يكفي ما تسبب عنه من أضرار، ثم إن الناس لا يشترون، فبعضهم يعتقد أن القصة خرافية، والبعض الآخر يريد أن يجربه أولا قبل أن يطلع السماء. سيدي، لو عرضت عليك فرصة تمني 3 أمنيات أخرى فهل تقبلها؟ في الواقع لا أدري. كلا، ولتنزل علي اللعنة إن قبلتها. ماذا تفعل؟ ألقيته في نار الدفاع. دعه يحترق، دع هذا الشيء اللعين يحترق. كلا، إن كنت لا تريده فأعطيني. لن أفعل، إني بريء منه. لقد قذفت به إلى النار، وإن احتفظت به فلا ترجع باللائمة علي مهما حدث. استمع إلي وألقي به 3 في النار. احتفظ به، ما قولك يا هلمر؟ أقول احتفظ به إن أردت، فالأمر لا يعدو كونه هراء. هراء، نعم، ولو أني أتساءل بدون قصد، إنني أتمنى. انتبه إلى ما تقول، ليست هذه طريقة التمني. وما هي الطريقة يا موريس؟ ابتعد عن هذا الأمر بالمرة يا جون. وهذا ما أقوله يا سيدتي، ولكني أخشى إن لم أخبره بالطريقة أن يذهب ويتمنى شيئا لم يكن في قصده أن يتمناه. وايت، عليك أن تمسك به في يدك اليمنى وتتمنى بصوت مرتفع: إلا أنني أحذرك يا وايت، أحذرك. يبدو لي أنها كقصص ألف ليلة وليلة. لماذا لا تتمنى لي 4 أذرع كي تساعدني في شغل المنزل؟ حسنا يا زوجتي، أتمنى. لا تفعل. إذا كان ولا بد أن تتمنى فتمنى شيئا معقولا. استمع إلي، إنني لا أستطيع أن أحتمل هذا، إنه يثير أعصابي. أين معصفي؟ إنني سأذهب لعملي من نفس الطريق بعد فترة وجيزة، فهل انتظرت لنذهب سويا؟ كلا، إن أعصابي متوترة وأنا في حاجة إلى استنشاق الهواء النقي. لا أريد أن أكون في هذا المكان حينما تتمنون أمنياتكم، وستتمنونها بكل تأكيد بمجرد خروجي من هنا. إنني أعلم ذلك، أعلم، ولكنني حذرتكم، لا تنسوا ذلك. حسنا يا بوريس، لا تزعج نفسك من أجلنا، خذ الماء. ماذا أيضا؟ نقود؟ كلا، إنني أفض، وأنا أصر على قبول الحقيقة. حسنا، طابت ليلتكم، طابت ليلتكم. وايت، ألقي به في النار. طابت ليلتكم، طابت ليلتكم. إذا كانت حكاية هذا المخلب كبقية حكاياته الأخرى فلن نفيد منه شيئا. هل أعطيته نقودا في مقابله؟ مبلغ تافه، لقد رفض قبوله ولكني أرغمته على أخذه. يا للإسراف، إنك تبعثر نقودك في الهواء. ترى أليس من الأفضل أن يلقي به في النار؟ كلا على الإطلاق، إذ بواسطته سنحصل على المال والشهرة والسعادة. كيف تلقي به في النار وقد دفعت ثمنه من مالك؟ يا لك من رجل. أتمنى أن تصبح إمبراطورا يا أبي كأمنية أولى، وبذلك تتحرر من سيطرة أمي عليك. حذاري من هذه المنطقة يا أمي. خف عن هذه الضوضاء. إنني في حيرة، لا أدري ماذا أتمنى. أشعر بأنه لدي كل ما أصبو إليه. يا أبي العزيز، لا شك أنك ستكون سعيدا لو دفعت بقية ثمن هذا المنزل، أليس كذلك؟ حسنا، أقدم وتمنى 200 جنيه، وهو المبلغ المطلوب. هل أفعل؟ أقدم. انتظر، سأعزف موسيقى هادئة. كلا يا جون، ابتعد كلية عن هذه الأشياء. والآن يا أبي، سأفعل. أتمنى مبلغ 200 جنيه. ماذا حدث؟ حينما تمنيت التوى في يدك الثعبان. هراغ يا أبي، إنه يابس كقطعة من العظم. جو، لابد أنك تخيلت ذلك يا جو. دعنا نرى. لا أجد أي نقود، وأراهن على أنني لن أرى لها أثرا. حمدا لله، فلم يصيبنا أي ضرر، ولو أن الزعر قد انتابني حقا. الساعة الآن تشير 11:30، وعلي أن أرحل، فعملي يبدأ في منتصف الليل. لقد أمضينا أمسية مرحة. وأنا سأذهب إلى فراشي. لا تأتي متأخرا لإفطارك يا هربرت. سأرجع في الصباح سيرا على قدمي كالعادة، وهذا يفيدني. سأكون هنا حوالي 9 صباحا، لا داعي لانتظاري. إن أباك لا ينتظر إطلاقا يا هربرت. تصبحين بخير يا أمي. وأنت من أهلي يا ولدي. لتصبح بخير يا أبي. ستجد النقود داخل صرة موضوعة في منتصف الفراش. لقد تحرك المخلب فعلا يا هربرت. وستجد قردا يتدلى بذيله من عمود السرير ليراقب حركاتك وأنت تعد الجنيهات الذهبية. أود أن لا تمزح في هذا الأمر يا ولدي. كما تريد، كما تريد يا أبي. يا الله، تبا له من جو. لتصبح على خير. لقد أصبح هذا المسلاج يابسا مرة أخرى. سأخبر هربرت حتى يعنى بشأنه في الصباح. ماذا أرى؟ ماذا أرى؟ جنيه، جنيه. ما الخبر؟ ما الخبر؟ ماذا حدث؟ لا، لا شيء، لا شيء. رأيت وجوها في النار. وين؟ تعال. تعال تعال المشهد الثاني. تبدو الشمس ساطعة والمائدة قد جهزت بمعدات الإفطار ووضعت قرب النافذة. ميسيس وايت عند المائدة، بينما وقف مستر وايت ينظر خلال النافذة ناحية اليمين. الباب الداخلي مفتوح ونرى منه الباب الخارجي. يا له من صباح جميل سوف يستمتع به هربرت أثناء عودته إلى المنزل. كم الساعة الآن؟ إنها 9 إلا الربع. إنه ينتهي من عمله في 8 ويحتاج إلى نصف ساعة كي يغتسل فيها ويغير ملابسه. لابد أنه يمر بجوار المقابر الآن. سيكون هنا في مدى 10 دقائق. ماذا أعددت لإفطارنا؟ هو مخلب القرد القدر. يا للحماقة، تصور أننا كنا نستمع إلى مثل هذا الهراء. نعم، البشكويش وأقصوصاته. أظن أن كل قدام المحاربين سواء. تعال يا عزيزي، تعال، أن هربرت لا يجرؤ أن ننتظره. تعال. اجلس. كيف يمكن أن تستجاب الأمنيات في أيامنا هذه؟ لقد كنت تفكرين في هذه المسألة طول الليل. ها؟ لقد أصابني الأرق لتقلبك من جنب إلى آخر. نعم، لقد أمضيت ليلة سيئة. إنها العاصفة كما أعتقد، لقد كانت تهب بشدة. لم أسمعها، لقد كنت نائما وغير نائم، إذا كنت تدركين ما أعني. وهذا السخف الذي قيل عن التعاسة التي قد تلحق بنا لو تحققت أمنيتك. كيف يمكن أن نضار من حصولنا على 200 جنيه؟ أخبرني بالله يا رجل العجوز. قد تسقط فوق رأسي وتسبب لي كدما فيها. لا أرى أمامي طريقة أخرى للضرر، وأنا على استعداد لتحمل مثل هذا الأذى. ولو أن موريس قال بأن الأمنية ستتحقق بطريقة طبيعية لدرجة أنها سوف تعزى إلى مجرد المصادفة البحتة. عظيم، ولكن لم يحدث أي شيء، وهذا كل ما أعلمه ولن يحدث. تصور أننا نجلس هنا ونتحدث في مثل هذا الهراء. ماذا؟ لقد أحضر خطابا يا جون. وماذا كنت تظنينه سيحضر؟ طن من الفحم. لنفرض لنفرض ماذا؟ لنفرض أنها 200 جنيه. ما هذا الذي تقولين؟ بماذا لا تذهبين وتحضرينه؟ سأذهب. إنه سميك يا جون، سميك سميك، وبداخله أوراق غير عادية. من؟ لمن هو؟ لك. أعطني إياه. ماذا تظنين؟ هي لك من امرأة عجوز تعيش في الأوهام. أين نظارتي؟ دعني أفتح. هذا المسيح. أين نظارتي؟ سأبحث عنها. هل بحثت لي عن نظارتي؟ انتظر، لا تجعل الثروة تغير من طباعك يا جون. نظارتي ها هي يا جون، ها هي. احترس ألا تمزق. أمزق ماذا؟ لو كانت أوراقا مالية يا جون. لقد صار صوابك وجعلتني أفقد أعصابي. سيدي، نرسل لكم طي هذا الإيصال الدال على استلامنا منكم فوائد مبلغ 200 جنيه، الباقي عليكم من ثمن المنزل مع الشكر. هذه نتيجة استماعنا إلى كلام السكارى من المحاربين القدماء. ما أي نتيجة؟ كنت معتقدا بأن في داخله أوراقا مالية. لم أعتقد بالمرة، لقد قلت طول الوقت. كم سيقهقه هيربرت حينما أخبره بما حدث؟ لن تخبريه إطلاقا. لا تتفوهي بأي شيء، وهذا ما يجب عليك اتباعه، إذ لو عرف لما انتهى من التنظر بها علي. سيكون هذا جزاؤك، سأخبره. أنت تعلم أنه يحب المرح، ورأيت بنفسك كيف كان يمزح حينما أخبرته ليلة الأمس بأن المخلب تحرك في يدك. وهذا ما حدث، لقد تحرك المخلب وأقسم على ذلك. لقد ضمنت ذلك. ولكني أقول إنه تحرك وليس لظني دخل في الموضوع. لقد رأيت بنفسك كيف أثر في الحادث، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لماذا لا تصغين إلي؟ ما الخبر؟ ها؟ لا شيء. هل رأيت هيربرت قادما؟ كلا. هذا ميعاد حضوره. ما الخبر؟ لا شيء، لا شيء سوى رجل يبدو أنه من الطبقة الراقية في بدلة سوداء وعلى رأسه قبعة عالية. وما أمره؟ انتظر، لقد وقف عند باب حديقتنا كما لو كان يريد الدخول، إلا أنه يتردد. هيا أمضي، فأنت ملأى بالأوهام. لقد ذهب. كلا إنه رجع ثانية. لا تدعيه يراك وأنت تتابعينه بنظريك. إنه ينظر إلى المنزل، لقد وضع يده على مزلاج باب الحديقة. كلا ذهب مرة أخرى. جون، يبدو من منظره أنه محام. وماذا يهمنا من أمره؟ قد تضحك مما أقول، ولكن لنفرض أنه حضر بشأن 200 جنيه. لا تذكري هذا الأمر مرة ثانية. يا لك من امرأة عجوز معتوها. تعالي وتناولي إفطارك. أين هو الآن؟ ذاهب في الطريق. لا، إنه راجع إلينا. يبدو أنه مصمم على المجيء هذه المرة. لقد وصل. وصل. جو كيف أستقبله بهذه الملابس؟ لا أهمية للأمر. لقد أخطأ، إنه يقصد منزلا آخر. أهذا منزل مستر وايت؟ تفضل بالدخول يا سيدي، تفضل من هنا، من هنا، تفضل يا سيدي. أرجو أن لا تؤخذنا على عدم استعدادنا وعلى عدم ترتيب الغرفة، تفضل وجون بالملابس التي يفلح بها الحديقة. جون، عين صباحا، أقدم نفسي، اسمي سامسون. هل لا تفضلت بالجلوس يا سيدي؟ شكرا، كلا كلا، لا أظنني فاعلا، لا أظن. الطقس لا بأس به في هذا الوقت من السنة. نعم نعم، اسمي سامسون وقد حضرت لأقول لكم. من الجائز أنك تود مقابلة هابرت، سيكون هنا في أي لحظة، وها هو إفطاره في انتظاره. كلا كلا، لقد جئت من إدارة الكهرباء. كان من اليسير أن تحضر معه. كلا كلا، لقد حضرت وحدي. ما الخبر؟ ما الخبر؟ لقد طلب مني أن آتي إليكم لأقول. هابرت، هل حدث له شيء؟ هل أصابه ضرر؟ مهلا مهلا يا جيني، لا تتسرعي هكذا، دع السيد يخبرنا بالأمر. إنك لم تأتي لأنباء يا سيدي بلا شك. إنني آسف. هل أصابه ضرر؟ كبير؟ كبير جدا. أهو يتألم الآن؟ إنه لا يتألم. لا يتألم، شكرا لله، شكرا لله على ذلك، شكرا. أتعني أن وضعت يا سيدي هابر كان يقص على زملائه قصة عن شيء ما حدث هنا في الليلة الماضية، كان يضحك ولم ينتبه وأمسكت به عجلات الماكينات. سكته عجلات الماكينات. نعم، وهو ابننا الوحيد، انه خطب قاسي يا سيدي، قاسي جدا. لقد طلبت مني الشركة ان ابلغكم مشاركتها لاحزانكم في فجيعتكم الكبيرة. فجيعتنا الكبيرة؟ وازيد على ذلك أنني في خدمة هذه الشركة ولا أفعل إلا ما أمرت به. فجيعتنا الكبيرة. لقد طلب مني يا سيدي أن أبلغكم أن الشركة لا تتحمل أي مسؤوليات قبل هذا الحادث، إلا أنه تقديرا لخدمات نجلكم فإنها ترغب في أن تقدم لكم مبلغا من المال على سبيل التعويض. فجيعتنا الكبيرة. كم كم هذا المبلغ؟ 100 جنيه. المشهد الثالث. الوقت ليلا، وعلى المنضدة شمعة تلفظ أنفاسها الأخيرة. تبدو الغرفة مهملة وفي حاجة إلى الرعاية. مستر هوايت يغفو غفوات متقطعة على المقعد المريح. ميسيس هوايت تنظر خلال ستائر الشباك في اتجاه اليسار. يهب مستر هوايت مستيقظا وينظر حوله. جيني. نعم. أين أنت؟ عند النافذة. ماذا تفعلين هناك؟ أنظر إلى الطريق. وما الفائدة يا جيني؟ ما الفائدة؟ هناك المقابر، هناك المقابر التي تركنا فيها ولدنا. نعم، في مثل هذا اليوم من الأسبوع الماضي. كم الساعة الآن؟ لا أدري. أصبحنا الآن لا نعير الوقت اهتماما يا جيني. ما الذي يجعلنا نهتم به؟ إن ولدنا لا يأتي إلى المنزل ولن يأتي أبدا. ليس هناك ما نفكر فيه أو نتحدث عنه. ابتعدي عن هذه النافذة وإلا أصابك البرد. لا لا، إن المكان الذي يرقد فيه أشد برودة. نعم، ذهب إلى الأبد. ذهبت معه كل آمالي وكل تمنياتي. وكل تمنياتنا. يا جنيد السماء، ماذا جرى؟ أين هو؟ ماذا به؟ أريده، إنك لم تتخلص منه. أنني لم أراه منذ، لماذا؟ أريده، أحضره في الحال. ها هو، ماذا أنت فاعلة به؟ لماذا لم أفكر في ذلك من قبل؟ لماذا لم تفكر أنت في ذلك؟ أفكر في ماذا؟ الأمنيتين الأخريين. ماذا؟ إننا لم نتمنى سوى واحدة. ألم تكن فيها الكفاية؟ كلا، سنتمنى أمنية أخرى. إليك المخلب، خذه بسرعة وتمنى. أتمنى ماذا؟ جون، تمنى أن يعود ولدنا إلى الحياة. يا إلهي، هل كنت؟ لا، خذ وأتمنى يا جون. ولدي، اذهبي واستريحي في فراشك. اذهبي وحاولي النوم، انك لا تدرين ما تقولين. لقد استجيبت امنيتنا الاولى، فلماذا لا تستجاب الثانيه؟ لقد توفي منذ 10 ايام. جيني، لم أتمكن من التعرف عليه فإذا كانوا لم يسمحوا لك برؤيته وقتها، فكيف يمكنك أن تتحملي رؤيته الآن؟ أنا لا يهمني، أرجع إلي ولدي. لا، أنا لا أكسر على نفسي هذا المخلف. أتمنى أن يعود ابني إلى الحياة. لا شيء. الحمد لله، الحمد لله. لا شيء بالمرة، لا شيء في الطريق من أوله إلى آخره. لا شيء، ولم يبق شيء في حياتنا يا جون. لا شيء سوانا والذكريات. جون، لقد تقدمت بنا السنون ولم نكن نحيا إلا في شخص لا يمكننا أن نبدأ حياة جديدة. ليس هناك ما نشعر به الآن سوى الفراغ والظلام. لن يطول بنا الحال يا جيني، وهذا ما نأمل فيه. جون، إن الدقائق تمر الآن كأنها أعوام يا جون. أنا لا أطيق احتمال هذا الظلام. إنها الكآبة والملل، الكآبة والملل. أين الشمع والكبريت؟ أين الكبريت؟ لا إله إلا نجلس في الظلام. إنه مؤسف، إنه مؤسف. كفى كفى كفى، حولي عليك أيتها الأم المسكينة. لم أعد أما بعد، لم أعد أما. كفى كفى كفى. اذهبي اذهبي فاستريحي في فراشك. هيا الآن، هيا سألحق بك. هيا، سواء كنت في الفراش أو في أي مكان آخر فإنني لا أفترق عن ولدي، لا أفترق. فاضل، أن المنزل مليء بالفراش. قفل قفل، الذي تنوين عمله. إنه ولد، إنه ولد، إنه ولد. لقد بحثت على المقابلة تبعوني ليلا عنهم. لماذا تمنعني؟ لماذا؟ يا لي فرحة، يا لي فرحة. دعني، لا تفتح الباب. دعني أذهب، دعني أذهب. أظن أنني أخاف الطفل الذي حملته بين جنبي. دعني أذهب، إنني قادمة يا هاربة، إنني قادمة. لا تقدمي على ذلك، لا تقدمي على ذلك. مخلب، أين أين مخلب؟ لا يمكنني أن أحرك الإسكاك. تعالي تعالي وساعديني بسرعة. أتسمعه يا جون؟ جوز، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سقط، أين سقط؟ إنني لا أجده، إنني لا لا أربى ولدي. انت تفتح وقفة الباب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أتمنى أن يموت ابني، أتمنى أن يموت ويركض في سلام. لا لا لا شيء، لا شيء، لا شيء، لا شيء بالله. الحمد لله. استمعتم إلى مخلب القرد. عن قصة الكاتب دبليو جاكوبس، أعدها للمسرح لويس إن باركر، ترجمها للإذاعة علي فهمي. قام بأداء الأدوار زوزو نبيل، حسن البارودي، عبد الرحيم الزرقاني، كمال حسين، ومحمد شعيب. ساعد في الإخراج إبراهيم الصرفي. مخلب القرد مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود.